الجندي الصفيح المثابر. هذه القصة ليست قديمة. عاش ولد يدعى مانو مع والديه في منزلهم الكبير. كان مانو يعشق الألعاب ويمتلك الكثير منها، فكلما نزلت لعبة للسوق اشتراها له والديه. امتلأت غرفته بالدببة والدمى والسيارات. وفي يوم أحضرت أمه صندوقاً من الصفيح. ما هذا يا أمي؟ إنه لولدي الحبيب الجنود الصفيح، والآن لديك جيشك الخاص، سوف يحمونك. رائع، جنود صفيح. كانوا 100 جندي صغير من الصفيح، وكان بينهم جندي صفيح واحد مختلف تماماً. ياه، هذا المسكين له ساق واحدة. ياه، لقد وضعوه خطأ بالتأكيد، إنه معاب، سأعيده. لا يا أمي، ألم تخبريني إن الاختلاف لا يعني العيب والخطأ أبداً؟ إنه مختلف، سأجعله قائداً وسأسميه القائد صفيح. البقية يشبهون بعضهم، لن أسميهم ولن أعرفهم من بعضهم، ولكنني سأعرف القائد صفيح، إنه جندي مميز. أوه، أنت على حق يا ولدي الصغير، بالفعل إنه ليس معابا، بل هو مختلف فقط، إنه مميز. أحب مانو القائد صفيح وأبقاه على الرف. أيها القائد صفيح، ستقوم بحراسة جميع ألعابي وأنا بعيد. حسناً، نحن فريق ولن نتخلى عن بعضنا. مانو، العشاء جاهز. حسناً أيها القائد، أراك لاحقاً. أحب صفيح صاحبه، وما أن أغلق مانو الباب دبت الحياة في الألعاب كلها. راقب صفيح الجميع، مطت الباندا ظهرها، والزرافة الملقاة على الأرض وقفت ومدت رقبتها، وأدارت الدمية رأسها إلى الأمام. آه، إنه وقت اللعب. آه، أين مانو؟ ما الذي تقوله؟ ألم يكن يلعب معنا منذ لحظات؟ آه، حسناً، فأنا خفاش، أنام طوال النهار، ليس خطأي. لم يعد صفيح يسمعهم، فقد علقت عيناه بشيء لامع بعيد. كانت راقصة بالي من الورق تقف في قلعة كبيرة، ترتدي ثوبا به أشكال لامعة، ويتوسطه قلب أحمر لامع ذو بريق خاص. كانت ترقص على ساق واحدة وترفع الأخرى عالياً خلفها. وأمام القلعة بحيرة جميلة تنعكس مياهها على وجهها مثل الندى على الحشائش. لم يستطع صفيح أن يرى غيرها. رائع، لم أرى أحداً في جمالها من قبل. تريسي، نعم بالفعل، دائماً تقف على ساقها، إنها أفضل راقصة باليه. أنا آسف، لم أقصد الإساءة، لم أعلم أن صوتي مرتفع. يا أنت جندي مهذب، متواضع ومحترم جدا. هذا شرف لي، أشكرك. انتهى حديثه مع الدرفيل، ولكنه لم ينسى ما قاله عن تريسي راقصة البالي. وعلى الفور أدرك صفيح أنه وقع في حب تريسي. مر المساء، وبينما الألعاب تلعب وتضحك، لم تبتعد عينا صفيح عن تريسي لحظة. أريد أن أكلمها، ولكن ماذا سأقول؟ هل ستقبلني؟ حسناً، علي أن أحاول، فهذا أفضل من البقاء والتفكير في الأمر. إذن يا سيدي، أيمكنك أن تساعدني في شيء؟ علي التحدث إلى الآنسة تريسي، وإخبارها بما أشعر نحوها. أجل، طبعاً، ولكن هل لي أن أقول شيئاً؟ بالطبع. تريسي هي أجمل راقصة باليه، وأنت جندي بساق واحدة. أتظنها ستقبلك؟ أنا آسف، فأنا أحبك ولا أريدك أن تتأذى. لا، لا تتأسف، أنت على حق، لكن كوني بلا ساق لا يعني أنني بلا قلب. عليها أن تعلم كم أحبها. لا أعرف شعورها، ويمكنها أن ترفضني إذا أرادت، ولكن عليها أن تعلم. صحيح؟ لم أفكر هكذا. أنت محق، ما يعتقده الآخرون ليس مهماً، المهم هو ما نعتقده في أنفسنا. أيها القائد، حظاً سعيداً. أخذ صفيح نفساً عميقاً وتوجه إلى تريسي. سقط مراراً وهو يقفز باتجاهها، ولكنه كان يقف دائماً ويقفز بنفس الإصرار، ووصل أخيراً إليها. كان متوتراً، ولكنه كان متأكداً مما يفعل. سأخبرها كم هي جميلة وأنني أريد أن أتعرف عليها. مرحباً، لقد جئت لأخبرك أنني جميل. ها؟ ماذا؟ لا لا، أعني أنت جميلة، أعني الآخرون ليسوا في نفس الجمال، أعني لا لا لا, لا أحد قبيح. هذه قلعة جميلة جدا، والبحيرة، الزرافة، الباندا، كل شيء جميل. لا أعني أنك مجرد شيء. علي أن أصمت. أنت القائد صفيح، أنت بخير؟ بعد أن سقطت مراراً؟ أجل، فالسير بساق واحدة صعب قليلاً. فعلاً، آسفة. لا، لا داعي، فالقفز تدريب جيد جداً. أجل. لم تستطع تريسي أن تبعد عينيها عن صفيح، فهي لم ترى جندياً في مثل عزيمته. إنه حقاً مميز. أردت أن أخبرك إنك أجمل راقصة في العالم، ويسعدني أن أكون صديقك. شكراً لك. قضى صفيح وتريسي الليلة بجوار البحيرة يتحدثان ويضحكان. كانت أفضل ليلة مرت عليهما. هيا سأريك شيئاً، سأعرفك على قائدي الجديد. إنه قوي ووسيم، القائد صفيح. ماذا؟ أين هو؟ أمي، أرأيت القائد صفيح؟ ألعاب كثيرة. ها هو الجندي الصفيح. لحظة، إنه مكسور، سأودعه وداعا مشرفا وأضعه في مركب. انطلق يا جندي، الوداع. لا، ماذا؟ أين سأذهب؟ كانت المياه تتدفق سريعاً، فلم يستطع أن يتوقف. لا، لا، علي أن أعود لصاحبي ولتريسي. ولكن قبل أن يفكر صفيح، سقط المركب أكثر في المياه. أصبح الماء يتدفق ببطء، ولكن لم يستطع صفيح أن يدير المركب أو أن يقفز منها، وأدرك أنه سيغرق. مرت ساعات ولم يتوقف الجندي المثابر عن المحاولة، وبعدها لا لا لا، صبت المياه في البحر وتحطمت المركب تماما. ولأنه مصنوع من الصفيح لم يتمكن من السباحة، وغرق صفيح في قاع البحر الكبير. يا تريسي، أنا آسف جداً. لا، لن أستسلم، أنا القائد صفيح، سأقضي حياتي كلها أحاول العودة لتريسي ومان. ولكن التحديات لم تنتهي بعد. فما أن بدأ صفيح في القفز للعثور على الطريق، ظهرت سمكة ضخمة وابتلعته. لا لا أيتها السمكة السخيفة، لست طعاماً، أخرجيني. أخذ الجندي المثابر يحاول الخروج من السمكة، فشعرت السمكة بإعياء واقتربت من سطح الماء. وحينها رائع، سأطهو السمكة اليوم. أخذ الطاهي السمكة إلى المطبخ وفتحها بسكين حاد. ياه، ما هذا؟ جندي صفيح. غسل الطاهي الجندي سريعا تحت الصنبور، وأراد أن يرى الجميع ما وجده، ففي النهاية هو جندي عائد من رحلته. لم يشعر صفيح بالمثل، ولم يلحظ وجه الطاهي، ولكنه لاحظ شيئا آخر. هذا المكان يبدو مألوفا، ما السبب؟ يبدو أن رأسي ارتطمت بقوة. لكنه كان محقا، فقد كان هنا من قبل، إنه نفس المنزل. لقد عاد إلى مانو ومحبوبته تريسي. إنه القائد صفيح، لقد فقدته بالأمس، أشكرك على إعادته إلي. ساعد صفيح برؤية مانو، ولكنه بحث بعينيه عن تريسي، وها هي ذي، ما زالت في مكانها تنتظره. وما أن نظر إليها صفيح تجمدت عيناه، ولم يدرك أن الطاهي قد انزلق وأنه طار نحو المدفأة. لا، القائد صفيح. ولكن فات الأوان، فصفيح ينصهر بالفعل، ولكنه لم يشعر بألم، فهو ينظر إلى عزيزته تريسي التي كانت تنظر إليه أيضا وتتمنى أن تذهب معه. ثم جاءت إلى مانو فكرة، فجرى سريعا وفتح النافذة. أجل، ستطفئ الرياح النار. ولكن الرياح لم تطفئ النار، بل قذفت بالبالارينا الورقية نحو المدفأة. لا لا، تريسي. شاهدت الألعاب تريسي وصفيح يحترقان في النار، علت وجوههم ابتسامة، فقد أصبحا معا أخيرا. جاءت الأم بعد أن أحرقت النار البالارينا والجندي الصفيح، واختفيا تماما. أمي، تريسي وصفيح احترقا. ياه، أسفة جدا يا صغيري. ما هذا؟ أهذا قلب؟ أجل، إنه قلب، قلب أسود منصهر مصنوع من الصفيح، وبداخله قلب أحمر صغير يشبه القلب الذي زين ثوب راقصة الباليه. هذا هو ما تبقى منها. كان مانو يعرف ألعابه وفهم ما حدث، فابتسم ووضع القلب المنصهر في أعلى رف عنده حتى لا يزعجهما أحد ثانية. لم يفقد مانو صفيح وتريسي، بل أصبحا معا إلى الأبد، ولا يمكن لشيء أن يفرقهما.